رأيت شمائل الإنسان ترسمي مكانته فطوبى للكريم يرد السوء بالإحسان فاضلا وذلك صاحب الحظ العظيم وذلك صاحب الحظ العظيم رأيت شمائل الإنسان ترسمي مكانته فطوبى للكريم يرد السوء بالإحسان فاضلا وذلك صاحب الحظ العظيم وذلك صاحب الحظ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تبتم وطاب ممشاكم وتدوأت من الجنة منزلة. أنا أتكلم بارتجالية، اشتقنا إليكم كثيرا وحشتونا بصراحة، وكنت أتمنى أكون معكم الأسبوع الماضي لكن قدر الله وما شاء فعل. الأمسية الماضية كنا نتحدث فيها عن إيه؟ أنا سامع أخت أو أخ بيقول على ممارسة عملية النقل لكي نصل إلى الغاية، صح كده ولا مو صح؟ تمام، ممتازين. وقلنا فيها ما يخرج من حوالي 15 نقطة. قلنا من ضمن النقاط اللي أنا عشان أمارس عملية النقد، أول حاجة البينية، لو أنا هنتقد واحد يبقى بينه وبينه. الحاجة الثانية ذكر الإيجابي مع السلبي، بعدين ذكر التركيز على الإيجابي، عدم تصيد الأخطاء ولا تكن لقاطا للعثرات، مراعاة الزمان والمكان والمكانة. هذه بعض النقاط اللي احنا يعني ذكرناها مع بعض أمس المرة الماضية. النهاردة هنرتقي مرتقا أعلى شوية. احنا المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي ننقد، خلاص اوكي. النهاردة هنتعلم ازاي انتقد، يعني ازاي انقد، يعني ازاي اتقابل وازاي اواجه عملية النقد نفسها. يعني لو واحد جاي ينتقدني ازاي اتعامل مع الموضوع ده؟ هل انا كما كنت مبدعا في نقد الاخرين وتطويل اسلوبهم وتحسينهم، هل ساكون مبدعا ايضا في تقبل اراء الاخرين؟ قبل ما ابتدي معاكم احكي قصة بسيطة، وعلى اساس القصة دي نستفيد حاجات معنا مع بعض. القصة بتقول يحكى انه انتقل رجل مع زوجته للسكن في منزل جديد، وفي صباح اليوم الاول لهم في هذا المنزل الجديد، وبينما يتناول وجبة الإفطار هو وزوجته، قالت الزوجة وهي تنظر إلى خلف زجاج النافذة المطلة على جيرانها: انظر يا عزيزي، إن غسيل جارتنا ليس نظيفا، لابد أنها تشتري المسحوقات الرخيصة. الزوجة استمرت في إلقاء نفس التعليقات في كل مرة تقول نفس العبارة. بعد مرور شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسيل المنشور حق بتاع جارتها ده نظيف، فقالت الزوجة ايه، شوف جارتنا اتعلمت ازاي اخيرا زي كيف تغسل. فالزوج قال لها ايه، قال لها يا عزيزتي لقد نهضت مبكرا، يعني صحيت من النوم مبكر، وقمت بتنظيف زجاج النافذة التي تنظرون منها. يبقى القضية مش قضية غسيل الجرة بتاعتك، القضية فيك انت. ولذلك تقول يعني التعليق على القصة دي: اصلح عيوبك قبل ان تنتقد عيوب الاخرين. دي عبارة عن قصص واقعية معبرة. احنا دايما نشوف الحتة دي، حينما ننظر الى الكوب لا ننظر الى النصف المليء منه، دايما ننظر الى الجانب السلبي. وذلك احنا عاوزين نعود نفسنا ان احنا اول حاجة ننطق بكلمات ايجابية، دي رقم واحد. رقم اثنين، لما اوجه النقد اوجهه بطريقة ايجابية. رقم ثلاثة، استقبل النقد ايضا بطريقة ايجابية. فاحنا نصلح عيوبنا اولا قبل ان ننتقدنا الاخرين. مراقبة الأخطاء، احنا ما بقاش عينينا على الأخطاء دائما. الحاجات دي كلها قد تكون أخطائنا هي التي تدورنا الخطأ في أعمال الناس. يعني قد تكون الأخطاء اللي أنا بعملها أنا هي اللي أنا بشوفها الأخطاء الآخرين. فأصلح عيوبك قبل أن تنتقد عيوب الآخرين. موضوعنا النهاردة كيف نتقبل نقد الآخرين. كثير منا بيكره موضوع النقد وبيشعر ان هو جبل على نفسه. مجرد انك تسمع واحد جاي يوجه لك نصيحه تبقى مصيبه، وفي نفس التوقيت انت بقى تستعد باربجيه وبسيف وبمسدس وباشياء عشان تدافع عن نفسك. ده واحد جاي ينتقدني، وكان اللي جاي ده بيعمل عليك بيعمل عمليه هجوم على شخصك او ذاتك. ولذلك أنت بتستعد بأفضل الأساليب وكأنك في معركة في حرب دروس لا بد أن تدافع عن المنطقة بتاعتك أو أسلوبك. ولذلك معظمنا بيتحاشى موضوع النقد الآخرين، عشان كده إحنا معظمنا بيبعد عن إن هو يوجه النصائح الآخرين، خوف من التحسس، خوف من إذاء المشاعر والحاجات دي كلها. لكن لو أنا بصيت موضوع نظرة إيجابية هيكون أحسن إن شاء الرحمن. ولذلك علشان أمارس عملية النقد بطريقة صحيحة هسأل نفسي سؤال نفكر فيه مع بعض: إيه الطريقة لمعرفة عيوبنا وتعديلها؟ دي رقم واحد. يعني قبل ما أقول لواحد تعالى قول لي إيه النصيحة انصحني، لا، أشوف نفسي الأول، رقم واحد. السؤال رقم اثنين: هل أستطيع أن أرى عيوبي كما يراها الآخرون فيه؟ يبقى سؤالين الوقت. السؤال الأولاني أشوف العيوب اللي عندي الأول من نفس الأول. الحاجة الثانية: هل أنا شايف عيوبي زي ما الآخرين شايفينها فيها؟ ده لو عكسنا السؤال بقى، هل الصورة التي أنا أراها في الآخرين هي نفس الصورة اللي هم شايفين بها نفسهم؟ إذن القضية تحتاج لمجاهدة، ولذلك نحتاج إلى أن نكون إيجابيين في تقبل النقد. فإذا كنا نقيم نقد الآخرين لنا بشكل سلبي سنصاب بالإحباط، ودي مشكلة كبيرة جدا. لو أنا تعاملت مع اللي جاي منتقدني أو اللي جاي يوجه لي نصيحة بشكل سلبي هأصاب بالإحباط، وبالتالي هيكون رد فعلي رد عكسي تماما. ولكن قدامنا طريقتين عشان نتقبل موضوع النقد قبل ما ندخل الخطوات. الطرفين هنكتب مع بعض، حضرهم كل واحدة أو كل واخ يحضر ورقة وقلم قدامه. أول حاجة هكتب عبارتين، العبارتين دول تحتفظ بهم، الأخت تحتفظ بها في النوت عندها أو الأخ يحتفظ به في المفكرة، أو تبوها عندكم حطها قدامكم في الغرفة أو حطها في المكتب، حطها في أي مكان. المهم العبارتين دول يكونوا قدامكم دايما أو تحفظوهم. يبقى أول حاجة هكتب جملتين دول. الجملة الأولى أقول في نفسي كده: النقد ده عبارة عن معلومات يمكن تساعدك في النمو. يعني أقول لنفسي كده: النقد ده عبارة عن حاجات جميلة جدا أكيد هتساعدني على النمو. يا سلام على العبارة دي. العبارة الثانية: النقد ده عبارة عن تعلم مهارات ومعارف أساسية. لما أنت تكتب الجملتين دول ويتحولهم في عقلك إلى ترجمة إيجابية إلى واقع عملي، استحالة هيكون عندك رؤية سلبية للي جاي يوجه لك النصيحة. مثال بسيط: الزوج مثلا يقول لزوجته: أنا على فكرة طبيخك النهاردة مش كويس. خليها يعني طبعا مع تحفظ على العبارة نفسها، يعني خليها تتقبل الأمر دي. ده هو بيقول لي على أن أنا إزاي أطور من نفسي، وأكيد هو وجهة نظره أن أتعلم مهارات جديدة، وكذلك هي تقول له كده، يعني العكس يعني. فبالتالي لما أكتب العبارتين دوت قدامي هتكون عملية سهلة جدا. النقد عبارة عن معلومات يمكن أن تساعدني على النمو. الحاجة الثانية: النقد عبارة عن تعلم مهارات ومعارف إيه أساسية. ده أول خطوة. الخطوة الثانية شوف بقى الحاجة الأعلى بقى جدا بقى: أجتهد في طلب النقد من الآخرين. يا سلام، معقول أروح أقول لواحد فعلا انتقدني؟ لا، مش هقول كده. أمال إحنا قلنا بقى إحنا نختار كلماتنا. لأن أقول لواحد لو عاوز الأمر يبقى عندي، يعني أقول لواحد: هل ممكن تديني بعض المقترحات إزاي أطور نفسي وأطور عملي وأحقق المزيد من الفعالية؟ شوف العبارة عاملة إزاي. هي نفسها تعالى انتقدني، هي نفسها تعالى قول لي نصيحة، أو هي نفسها دلني على العيوب هي نفسها، لكن أنا قلتها بطريقة تانية عشان أتعامل معها تعامل صح. أنت ممكن تدي لي بعض المقترحات إن أطور بها نفسي وأحقق ذاتي وأحقق المزيد من الفعالية؟ يا سلام، إيه العبارة الجميلة دي؟ عبارة جميلة جدا بصراحة. وفي نفس التوقيت أنت وهو بوجه لك العملية دي بقى، أنت بتكون حريص على الإنصات وإنك تفكر في النقد، وما فيش مانع إنك تشكره في الآخر. بالطريقة دي ستتغير نظرتك عن النقد إلى نظرة إيه؟ أيوه، قلت إيه؟ النظرة إيجابية. وأيضا سيتأثر الآخرون ويفكروا بالنقد الإيجابي وكيفية مساعدة الآخرين ليتطوروا بدل من النقد السلبي. يبقى إذن النقطتين عرفناهم مع بعض، امشوا في النقطتين دولت واجتهدوا فيهم جدا، هتتعاملوا مع النقد بطريقة إيجابية جدا إن شاء الرحمن. بعد كده أسأل نفسي سؤال كده، يعني كل واحد يسأل نفسه أو إحنا جميعا نسأل نفسنا السؤال ده: هل نجد صعوبة في تقبل الملاحظات التي وجهها إليك الآخرون؟ لو الجواب بتاعك بنعم، اعلم إن الانتقادات إذا كان لها ما يبررها فهي دائما بناءة، ويمكنك أن تعتمد عليها لكي تتقدم. فعليك فقط، أنت عليك بس حاجة واحدة بس، أنك تفهم الملاحظات التي توجه إليك وتميز بين النقد البناء والنقد الهدام. يا ترى اللي جاي ده بنقد بناء ولا بناء؟ احنا قلنا بقى خلاص، احنا قلنا اتفقنا من البداية ان انا همارس عملية النقد. لو المجتمع اتطبق بالصبغة ديت ومارس عملية النقد بطريقة صحيحة، اكيد 100% هيبقى نقدنا بناء. لو الاسرة في البيت اتفقت ان هي هيبقى نوجه النصيحة باسلوب حلو، اكيد النقد بناء. لو الصاحب مع صاحبه، لو الرئيس مع مرؤوسه اتفقوا مع بعض على المنظومة ديت، هيبقى دائما نقدنا بناء مش نقدنا هدام. مشكلتنا بقى في ايه؟ ان احنا مجرد ان احنا نسمع انه حد بينتقدنا بيبقى عندنا الحته دي سلبيه زي ما قلت في البدايه، وتتحط في خانه الافكار السلبيه مباشره. ولذلك كتير او جدا تجد انسان مثلا في مقام عالي جدا ومتواضع ومحترم ومشاء الله ممتاز جدا، وفجاه ينقلب الى بركان غاضب لو واحد وجه اليه انتقاد او ملاحظه بس. شوف سيدنا عمر الخطاب لما يقف على وهو بيخطب في المسلمين بقى في عند توليته، واحد صاحبه يقول له لو راينا فيك عجاجا لقومناه بحد سوفنا، فيرد يقول ايه؟ شوف العباره الاعلى بقى، الحمد لله الذي اوجد في امه محمد من يقوم عمر اذا عود. ايه العالم ده؟ لا درس تنميه بشريه ولا درس حمد خاص، ولكن تربوا في مدرسة النبوة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يعطي بطريقة إيجابية ويستقبل أيضا بطريقة إيجابية. دي نقطة مهمة جدا. فالسؤال بقى اللي هنركز عليه دلوقتي، كيف يمكننا مواجهة الانتقادات؟ إزاي يعني أستطيع أن أواجه الانتقادات؟ إحنا هنركز في الأمور اللي جاية دي على إيه الأشياء اللي هركز عليها او الملاحظات التي اذا اخذت بها ان شاء الرحمن هيكون تقبل النقد تقبل ايه كويس. اكتبهم، خطوات تقبل النقد. عندنا مجموعه من الخطوات لتقبل النقد عباره عن 5 نقاط، نكتبهم مع بعض ونحفظهم. المره اللي فاتت كتبنا ازاي اعطي النقد في 15 نقطه، النهارده ازاي تقبل النقد في 5 نقاط. النقطة الأولى اكتبوها مع بعض، افهم أو افهمي طبعا الملاحظات التي توجه إليك. بداية نسأل نفس السؤال، إيه هو الانتقاد أو هو النقد؟ هو ببساطة تحليل الشيء والحكم عليه. بحلل الشيء وأحكم عليه وأقيمه ووضعه تحت ملاحظة، هو ده موضوع النقد. لو انا تعاملت مع هذا الامر بهذه الطريقه هيكون صح، فانا افهم ملاحظات وجه لي. الاخ اللي جاي ينتقدني ده او الاخ اللي جاي يقول لي معلومه ده جميل جدا ما شاء الله عليه، اكيد هو قصده ان هو يحفزني، اكيد الزوجه تقول في نفسها ده الزوج قصده يحفزني. ايه الملاحظات؟ ادونها ملاحظات. ايه اللي الملاحظات اللي داخل عليا؟ طيب ماشي، وانت بتمارس عمليه النقد انت رايح باوراق معاك او رايح ب عبارة عن أشياء ملاحظات هتقدمها، وهو نفسه بيتلقى المعلومات بورقة وقلم. إيه اللي أنت يعني معلش، إيه الأشياء اللي بتحتاج لتطوير عندي؟ 1 2 3 وتبتدي. لو النقاط دي أنت فعلا شايفها فيك ركز عليها، سلط عليها الضوء. أنا مثلا شايف زميلي إن هو والله ضعيف في الصلاة، أكتب أنا ضعيف في الصلاة، إن هو كذا كذا، وابتدي أتعامل مع هذه الملاحظات تعامل إيجابي. لازم أطور من نفسي، لازم عليه بأول حاجة أفهم الملاحظات التي وجهت إلي. النقطة رقم 2، وجه لنفسك الرسالة دي، قل لنفسك لا أحد كاملا، قل لنفسك أنه لا أحد كاملا. ما فيش حد كامل نهائيا، ولا أحد فوق عملية النقد. يعني حاشاه الله عز وجل، الكفار بينتقد الله عز وجل يعني مع فارق التشبيه. فعندما ينتقدك أحدهم ويضعك أمام أخطائك أو نقائصك، قل لنفسك إن كل الناس يرتكبون الأخطاء، وإن الناجحين ينجحون لأنهم يعني يستخلصون دروس من فشلهم. وكما في القول المأثور، الأقوياء ليسوا هم أولئك الذين لا يسقطون أبدا. احفظوا الجملة يا إخوان، الأقوياء ليسوا هم الذين لا يسقطون أبدا. لا، أمال الأقوياء هم إيه؟ بل الأقوياء هم أولئك الذين يسقطون ثم ينهضون دائما. يا سلام، عبارة جميلة. الأقوياء ليسوا هم الذين لا يسقطون أبدا، استحالة. أمال كان إيه قبل ما يبقى قوي؟ بل الأقوياء هم أولئك الذين يسقطون عندما ينهضون دائما. الزوجة تقول نفسها لا، أنا مش واحدة كاملة، يعني ما فيش واحدة كاملة. الزوج نفسه ما فيش واحد كامل، ما فيش زوج كامل. الكمال في في في معالم البشر استحالة طبعا. يعني الصاحب مع صاحبه، الزميل مع زميله في العمل، الرئيس مع مرؤوسه، المرؤوس مع رئيسه. تذكر ان من الطبيعي ان تشهد كل مرحلة حياة الانسان تقلبات كثيرة. الانسان احنا عايشين في مجتمع طرفا تبقى ايجابية وطرفا سلبية. اذا الانسان يستعد لكل هذه التقلبات عشان تكون قوة لجميع المراحل. انت بتمر مرحلة فيها ضعف، مرحلة فيها قوة، مرحلة فيها كذا، مرحلة فيها كذا. فأنت دائما تذكر نفسك بالعبارة ما فيش حد كامل. ومع ذلك نفس التوقيت لا ترك أن هذه الكلمة أصلا ممكن تقول ما حدش كامل وتذنب، ما حدش كامل وتخطأ، ما حدش كامل وتخطأ، ما حدش كامل. لا، ما حدش كامل وأبعد عن الخطأ، ما حدش كامل وأطور من نفسي، ما حدش كامل وأبدع في تطوير ذاتي، ما حدش كامل وكذا، ما حدش كامل وكذا. الزوجة تقول ما حدش كامل، لا وهحسن من نفسي. الزوج ما حدش كامل وأحسن من ألفاظ نعوة زوجتي. الزوج يقول ما حدش كامل، لا وراعي بحقوق بيتي. الزوج يقول ما حدش كامل وأهتم بتربية أولادي. الزوجة تقول ما حدش، ما فيش واحدة كاملة وأهتم بالزينة لزوجي. الزوجة تقول ما فيش حد كامل وأقول ألفاظ كويسة لزوجي. الزوجة تقول ما حدش كامل وأتفقد مواضع البهجة عند زوجي. الزوجة تقول ما حدش كامل وأراعي أهل بيتي، وهكذا. رقم ثلاثة، اترك مسافة بينك وبين كلام الآخرين. يا سلام، اترك مسافة بينك وبين كلام الآخرين. إزاي؟ لما يوجه إليك أحدهم انتقاد أو مجرد ملاحظة، أول ما تفعله هو أن تقطع عن نفسك بعض الأسئلة، بدل ما أن تصدر رد فعل سلبية، بدل ما تقول تبقى رد فعل سلبية، لا قول لنفسك كده، ليه قال لي أنا هذا الكلام؟ يعني أول حاجة ليه الكلام ده قاله لي؟ اكتبوا الأسئلة يا جماعة، لماذا قال لي أنا هذا الكلام؟ اثنين، ما الذي حصل جعله يوجه إليه هذه الملاحظة؟ ثلاثة، هل اشتغلت بما فيه الكفاية على هذا المشروع؟ يا سلام. ثلاث أسئلة تسألهم نفسك، ليه قال لي هذا الكلام؟ لماذا؟ وبعدين إيه اللي حصل عشان يقول لي الملاحظة ديت؟ أربعة، ثلاثة، هل اشتغلت مع على نفسي في الحتة النقطة ديت؟ أقولها مرة ثانية، اترك مسافة بينكم بين كلام الآخرين. اسأل نفسك الأسئلة دي، ليه قال لي الكلام ده؟ اثنين، ايه اللي حصل عشان يقول لي الكلام ده؟ رقم ثلاثة، هل انا اشتغلت على نفسي في النقطة دي وطورت فيها او هطور فيها؟ ربما الشخص ده نفسه اراد ان هو يوجه لك انتقادات مجرد يلفت انتباهك حتى ما يبقاش فيه خطأ عندك بس يعني. فانت النقطة دي مهمة جدا، انك انت تترك مسافة بينك وبين كلام الآخرين، مهمة جدا دي. بارك الله فيك. النقطة رقم أربعة، حافظ على هدوءك، مهمة جدا حافظ على هدوءك دي. ليه؟ أحيانا زي ما قلنا في البداية مع بعض، الإنسان وهو بينتقد أحيانا ما بيسيطرش على عواطفه وبيستجيب لانفعالاته. صحيح إن العصبية والانفعال تصرف طبيعي، لكن يعني المفترض إن احنا نتذكر إن الانفعال لن يفيدنا في شيء، بل هيبدد في طاقتنا ويدفعنا أحيانا التصرف بشكل خاطئ. وسواء كانت الملاحظة التي وجهها إليك الآخر دي مبنية على أساس مقنع أم لا، ممكن الملاحظة أو النقد أو النصيحة اللي هو بوجهها لك دي مش مبنية على أساس مقنع، ممكن تكون مش صحيحة. فأفضل ما تقوم به أو تقوم به هو أنك أنت تبقى منفتح للفكر، يعني فكرك منفتح، محافظ على هدوءك، محافظ على أعصابك، متحكم، مسيطر على عواطفك، مسيطر على كل حاجة، مستجمع قواك. حفاظك على هدوء أعصابك ده سيجعلك أكثر قدرة على الإيه؟ على الحوار، وبالتالي تقدر تتناقش مع اللي بينتقدك ويكون النقاش أكثر فائدة للطرفين، وبالتالي سيتم حل الخلافات بسهولة. لكن تخيل لو أنت اتعصبت، يعني تخيل لو أنت الصدام احتد بينكم، لا أنا كذا، لا أنت كذا. ولذلك مشاكلنا، ولذلك هنأكد على النقطة دي، مشاكلنا في حياتنا الأسرية. ليه أحيانا بقى في مشاكل بين زوج وزوجته بالنقطة دي؟ ابتداءا ما حطوش خطوط عريضة لآلية الحوار. يعني ايه آلية الحوار؟ طبعا دي لها محاضرة كبيرة جدا، هي الحوار بين الزوجين، ثقافته عالية جدا. يعني آلية الحوار ما اختارش الزمان ولا المكان المناسب، ما اختارش التوقيت الصح في توجيه النصيحة او توجيه الايه الرؤية اللي هو عايز يوديها لزوجته او العكس. فبالتالي بتحصل مشاكل نتيجة ان اللي بيحصل خلاف ما بينهم في توجيه الثاني للنصيحة والحاجة، واحد فيهم ما بيسيطرش على عواطفه، متخيل ان الثاني ده جاي يعني يخسف به الارض. انا هتخيل مثلا، يعني هفترض مثلا ان الزوج بالفعل مخطئ في توجيه اللوم والعتاب وكذا وكذا لزوجته، انا هخلي الزوجه هي في مقام اعلى شويه، خلي الزوج يسامحوني شويه معلش، هخلي الزوجه هي تتعامل مع الامر تعامل ارقى جدا جدا، ويكون هاديه وما تعصبش لحد خالص. شوف الزوج الذي كان يطول كالاسد وكان يزمجر ويذهب هنا وهناك، شوف هيتحول يبقى ايه. في بعض الازواج على فكره ممكن يتعصبوا عشان الزوجه ما رضتش، ودي مصيبه في حد ذاتها. وفي بعض الازواج لا، مجرد زوجته تتعامل مع الامر بابتسامه وهدوء تقول له انا عارفه انك انت بتنصحني، ممكن يعني في بعض الازواج ربنا يبارك فيهم بيبقى الحته دي عندهم مهمه جدا. ولذلك يا اخوانا الواحد يحافظ على هدوءه دايما في موضوع الايه؟ موضوع النقاش في اي مكان. رقم اربعه وهي رقم خمسه معذره، ابحث عن حلول. انا اتوجه الي نقد، يا سلام لما تحول من مفعول به الى فاعل. عندنا في اللغه العربيه اركان الجمله فعل فاعل مفعول. ال ال ال ال الفاعل هو طبعا اللي قايم بالعمل، لكن اقلب الموضوع، خلي المفعول هو اللي قايم به بالعمل. يعني واحد جاي ينتقدك، خليك انت الفاعل، ما تنطوش على نفسك، ما تغلقش الابواب، ما تهربش، ما تستسلمش، ما تقولش لا انا ضحيه. لو واحد يوبخك ويقول لك انت مخطئ، اتهمك انك انت كسول، اثبت انك انت مجتهد. الزوج يقول لزوجته انت كذا، تثبت العكس. واحد يقول انت ساذج، يعمل على انه يكون متزن ويفكر جيدا. في المقابل اذا رايت الانتقادات دي وجيت لك كانت سطحيه وغير مبنيه على اساس، وهي موجهه بس ان هي تزعزعك، ما تضيعش وقتك في الرد. حاجه من اثنين، يا اما تتجاهله او ترد عليه رد عادي خالص يعني، فالامر بسيط جدا يعني. بكده يكون احنا مارسنا عمليه اعطاء النصيحه وتقبل ايضا النصيحه. مش قلنا النقد بقى احنا اتفق على اعلى شويه، ان انا اعطي النصيحه وازاي اتقبل ايه النصيحه. خلاصه الموضوع ان النقد ده من تقبل النقد الاخرين يعني عباره عن من سمات الشخصيه الناجحه. لانك انت بتوصل رساله لنفسك، معناها بتقول انا واثق من نفسي لما انت بتقول ان حد يعني يوجه لك نصيحه. والنقد عباره عن هو اول طريق النجاح، لان معناه انك انت موجود وايه ومؤثر. وقلنا ان النقد يبقى نقد بناء ونقد هدام. لو نقد بناء تعامل معاه تعامل صح، لو نقد هدام ابعد عنه خلاص، تجاهله تماما. دي اهم حاجه. في صحيفه في امريكا، في صحيفه هانفيد غوتون بوست امريكيه، كاتبه مجموعه من الاسباب، يعني بتبرر في مجموعه الاسباب بتخليني اتقبل النقد الاخرين. ايه الاسباب اللي بتخليني اتقبل النقد الاخرين؟ احنا يعني قلنا عليها المره اللي فاتت الخمس ديت، دي كانت خطوات. الانتقاد يعني انك تفعل شيء اهم، معنى ان حد ينتقدني معناه اني بعمل حاجه مهمه. الانتقاد يحسن حياتك نحو الافضل. السبب الثالث معرفه حقيقه مشاعر الاخرين تجاهك. انت بممارسه عمليه النقد وانك تتقبل النقد، انت بتعرف اللي قبلك ده مشاعره تجاهك ايه. انتقاد يؤكد انك على الطريق الصحيح. انتقاد يؤكد على ان التاثير على الاخرين، كيفيه التاثير على الاخرين والتاثر بهم مهمه جدا جدا. ان احنا نتقبل عمليه النقد. النقد في كلمات بسيطه، ودي اخر حاجه هختم بها، اعلم انه لا يوجد شخص مثالي. لا تاخذ الامر بمنظور شخصي زي ما اتكلمنا، كن هادئا، استمع بحرص مهمه جدا لتتمكن من تقبل النقد، اتفق مع جزء من النقد. يعني سلام لو انت بواحد بيديلك، قول له والله انا معك في النقطه دي ما شاء الله وهحاول اعدلها، والنقطة الثانية أنا ممكن أختلف معك فيها بس في نقاط معينة. الحاجة اللي بعدها حلل النقد، زي ما قلنا حلل الأفكار، شوف الملاحظات. النقطة القبل الأخيرة راجع الأعمال، الحاجات دي إيه الحاجات اللي ممكن أطور فيها أو إيه الحاجات اللي هتفاداها، وتأكد إن كل شيء يحدث له إيه سبب. بكده إحنا نكون انتهينا مع بعض من عملية النقد. علشان نمارس النقد صح هنكتب الجملتين اللي قلنا عنهم في البداية، وهنمشي في الخطوتين، وهنكتب الخمس نقاط ونتعامل مع دول. ما فيش مانع أبدا على فكرة، ما فيش مانع أبدا إن الزوج وزوجته حاليا بعد ما سمع الموضوع ده، إن الزوجة اللي سمعت الموضوع أو زوج سمع الموضوع ده يقعد مع زوجته ويقول لها إيه رأيك يعني نمارس الموضوع بطريقة صحيحة يعني، ويعملوا تجربة يعني، حاولوا تعملوا تجربة حتى لو كانت في البداية من قبيل التعلم، لكن من قبيل التعلم فيما بعدها تصبح ممارسة وتصبح أداء أنا أين بي، وكذلك الواحد مع صاحبه وهكذا يعني. فلما مارس هذا الأمر بطريقة صحيحة إن شاء الرحمن سينتج وستأتي ثماره بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم بعض المعلومات التي بلا شك ستكون عندكم وعندكم أفضل منها، ولكن أنتم تركتم أخيكم يعني يدندن حول أحرف هي لديكم ومعلومة لديكم بفضل عز وجل. وإن شاء الرحمن الأمسية القادمة ستكون مفاجأة لكم، سيعلمونكم بها إدارة المجموعة إن شاء الرحمن. هذا وجزاكم الخير، ولا تنسوا صالح الدعاء، بارك الله فيكم.